قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت أن أحظى لها بمثيلي قارنت مصر بغيرها فتدللت وعجزت أن أحظى لها بمثيلي هذه الحضارة معجزات في الورى عقم الزمان عقم الزمان بمثلها كبديل هذه الحضارة معجزات في الورى عقم الزمان عقم الزمان بمثلها كبديل رفع الإله مقامها رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة جاءوا بيوسف من غياهب ظلمة أرض العزيز فكان خير نزيل والنيل يتبع وحي منشئ قطره كالطير حين الوحي عام الفيل في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان تبغي الأمان وتحتمي بمقيلي يكفيك يا أرض الكنانة هاجر ميلي بتيه يا كنانة ميلي في طور سيناء تجلى ربنا فوق الكليم بأول التنزيل وكذا البتول وكذا البتول أتت لمصر بابنها تبغي الأمان تبغي الأمان وتحتمي بمقيلي يكفيك يا أرض الكنانة هاجر ميلي بتيه يا كنانة ميلي يا أم إسماعيل يا أم إسماعيل وصلك واجب من عق مصر فقد أتى بجليلي هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي هذه عناية قادر خصت بها مصر، خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت مصر، بوركت مصر، بوركت مصر، فلا أراني بالغا، فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. بوركت مصر، بوركت مصر، فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر، يا مصر، يا مصر، يرعاك الإله. يا مصر يرعاك الإله، يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل.